بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد: فصل. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول المؤلف رحمه الله تعالى: والمؤمنون يرون الله تعالى في الآخرة بأبصارهم، أي لا بقلوبهم، هكذا تحقيق للرؤية أنها رؤية بصر ورؤية بالعين، لا كما تقول المعتزلة إنه إيش زيادة انكشاف في العلم، هكذا. نعم. ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. والدليل على إثبات الرؤية أي أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل الكتاب والسنة والإجماع، فرؤية الله عز وجل في الآخرة ثابتة بهذه الأدلة الثلاثة، ويزيد آل العلم والعقل والفطرة. طيب، يقولون لا بد أيضا أن العقل يدل على رؤية الله عز وجل. نعم. فأما الأدلة من القرآن فما ذكره المؤلف من سورة القيامة، وهو قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة. بسبب إيش؟ قال: إلى ربها ناظرة. لما نظرت إلى وجه الله نظرت، أي حصلت لها النظارة والجمال والحسن والبهاء. نعم. وهذا تفسير الحسن البصري وغيره، وعليه الإجماع. نعم. وقوله سبحانه، واستدل أيضا بقول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم، يعني الكفار، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم. وسيأتي بيان هذه الآية وتفسيرها. ومن الأدلة أيضا على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة فسرها السلف بالإجماع أنها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وقوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. وقد أجمع المسلمون، أو قال وقد أجمع أهل اللسان، على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمل. طيب، وقد أجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية، لأنه يستحيل تقول لقيت فلانا ولم ترى إلا إذا كان الشخص أعمى أو أعشى، هناك حائل. طيب. وقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجه الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤيته وسماع كلامه، فلو لم يره المؤمنون ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضا محجوبين عنه، فلا فرق بينهم وبين الكفار. فلما أن توعد الكفار بأنهم محجوبون عن النظر إليه دل على أن المؤمنين إيش يرونه ويمتعهم ويجازيهم بالنظر إلى وجهه الكريم. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: قال فيها دلالة على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. ومن كلام الشافعي أخذ المصنف هذا الكلام قوله، فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. هذا مأخوذ من كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أيضا لما أن حجب هؤلاء في حال السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. ثم قال الشافعي وبه أدين الله، لأن الراوي للأثر عن الشافعي هو المزني، فقال له يا أبا عبد الله أتدين بهذا أو تقول به؟ قال نعم وبهذا وبه أدين الله، أي الرؤية. نعم، ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل. يقول الإمام الشافعي عن نفسه لو لم يؤمن محمد بن إدريس بأن الله يرى يوم القيامة أو أنه سيرى الله، ما سيرى الله يوم القيامة، ما عبدته، ما عبدنا الله عز وجل، لأننا ما عبدناه إلا لأننا ما مأمورون بعبادته، ولأنه قد وعدنا رؤيته. فكيف نعبد من لا من تستحيل رؤيته في الآخرة؟ نعم، وما لكن عبدناه لأن عندنا يقين أننا سنراه. وأما من السنة فما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون أي لا تشكون في رؤيته. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ومنها أيضا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في السنن الكبرى للنسائي في مسند أحمد في كتاب التوحيد لابن خزيمة وغيرهم أنه دعا بدعاء وقال سمعت إنه سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأول الحديث اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. وفي آخره وأسألك لذة النظر إلى وجهك، ما قال لذة زيادة الانكشاف ولا زيادة العلم انكشاف العلم، ولا أريد إيش حسن الثواب، ولا أسألك إيش الجنة، وأسألك لأنه قد تقدم قالوا أسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع هكذا، ثم ختم وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وأما الإجماع فقد قال عثمان بن سعيد الدارمي فهذه الأحاديث كلها وأكثر منها قد رويت في الرؤية على تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا، ولم يزل المسلمون قديما وحديثا يروونها ويؤمنون بها لا يستنكرونها ولا ينكرونها. وقال أبو بكر الإمام الذي يلقب بإمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري رحمه الله تعالى صاحب كتاب التوحيد أهل قبلتنا من الصحابة والتابعات والتابعين ومن بعدهم إلى من شاهدنا من العلماء من أهل عصرنا لم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرتابوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة رؤية حقيقية بالعين وليس ينتظرون. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وسلف هذه الأمة كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام، أي الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. فهذا الباب وهو باب الرؤية من أشرف أبواب الكتاب وأجلها قدرا وأعلاها خطرا وأقرها لعيون أهل السنة والجماعة وأشدها على أهل البدع والفرقة، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون، ولمثلها فليعمل العاملون. نعمل من أجل أن نصل إلى دار الكرامة ونتمتع بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقد اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون، وأنكرها أهل البدع المارقون والجهمية المتهوكون والفرعونية المعطلون والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون، والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون ومن حبل الله منقطعون، وعلى مسبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاكفون، وللسنة وأهلها محاربون. فالمخالفون لأهل السنة في مسألة الرؤية هم الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، ومذهبهم باطل بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل والمعقول. طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والجهمية الذين يدخلون في هذا الاسم عند السلف كالمعتزلة والنجارية والفلاسفة ينكرون الرؤية ويقولون إن ذلك يستلزم أن يكون الله في جهة من الرأي. إذن هذه شبهة إيش؟ الجهمية. الجهمية ليس اسم خاص بأتباع الجهم بن صفوان، كل من عطل الصفات يطبقون فوق إيش؟ جهمية. مثلا أخوان المسلمين الآن هم حزب معروف، لكن نسميهم خوارج لأنهم إيش؟ تابعوا الخوارج في الخروج على ولاة الأمور والتشهير بهم والمناداة بالخروج عليهم والانقلابات، فشملهم اسم خوارج. ولا الخوارج في الأصل معروف على الخوارج في ذاكم الزمان الذين خرجوا في عهد الصحابة وقاتلهم علي. إذن فشبهتهم أن إثبات الرؤية يستلزم أن يكون الله في جهة من الرأي وأن يكون جسما متحيزا، وهذا ينفي إجراء الرؤية على حقيقتها عند الجهمية ومن تابعهم. هذا الإشكال، وهو أن يكون في جهة من الرأي ولا يكون في جهة إلا ما يكون جسما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومسألة الرؤية كانت من أكبر المسائل الفارقة بين السنة المثبتة وبين الجهمية، حتى كان علماء أهل الحديث والسنة يصنفون الكتب في الإثبات ويقولون كتاب الرؤية. كتاب الرؤية لمن؟ الإمام الدارقطني. ويبوبون في نفس كتاب الرؤية والرد على الجهمية. وكذلك الأحاديث التي تنكرها الجهمية من أحاديث الرؤية وما يتبعها، ويعدون من أنكر الرؤية معطلا. لماذا معطلا؟ قالوا لأسيأتي معنى من أنكر الرؤية فقد أنكر وجود الله، لأن الذي لا يرى هو العدم، أما من وصف بالوجود فلا بد أن يرى. هكذا أثبتوه بالعقل، بعضهم أثبت قال بالعقل، وردوا عليه من كلامهم أنفس، من كلام بعض الأشاعرة ومن كلام بعض الفلاسفة، قالوا الذي لا يرى هو العدم، وأما من وصف بالوجود فلا بد أن يرى، يستحيل أن يكون شيء موجود لا يرى. أكذا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإذا ثبتت رؤيته تعالى فمن المعلوم في بدائه العقول أن المرء القائم بنفسه لا يكون إلا في جهة من الرأي، ولا مانع، ما في مشكلة. هكذا. وهذه الرؤيا التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فأخبر أن رؤيته كرؤية الشمس والقمر، وهما أعظم المرئيات ظهورا في الدنيا، وإنما يراهما الناس فوقهم وفي جهة منهم. ما دام أننا نرى القمر والشمس إذن لا بد أن يكون القمر والشمس في جهة مننا، فما المانع أننا إذا رأينا الله أن يكون في جهة منا لكنها جهة العلو. قال: ومن المعلوم أن رؤية ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه ممتنع في بدائه العقول. يستحيل أن ما يوصف بأنه لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت يستحيل أن يرى هكذا. نعم. قال: وهذا مما اتفق عليه عامة عقلاء بني آدم من السلف والأئمة وأهل الحديث والفقه والتصوف وجماهير أهل الكلام المثبتة والنافية والفلاسفة، أن ما كان موجودا فلا بد أن يرى وفي جهة. طيب يا أخوان. وقال رحمه الله تعالى: وممن خالف في الرؤية فريق من أصحاب الأشعري المتأخرين من أبي المعالي الجويني إلى الآن، ومن وافقهم من الفقهاء، فقالوا إنه يرى لا في جهة. سيأتي تفصيل هذه المصيبة التي أتى بها إيش هذا لغز ما له حل أصلا، وضعته الأشاعر المتأخر الأشاعرة ما له حل، يرى لا في جهة. فقالوا إنه يرى لا في جهة، قالوا لأن من المعلوم في بدائع العقول أنه لا يرى إلا ما هو متحيز أو قائم بمتحيز، إذن فقلنا يرى لا في جهة حتى لا نثبت التحيز والمتحيز. قالوا: ومن ادعى رؤية ما ليس بمتحيز ولا قائمة بمتحيز فقد خرج عن ضرورات العقل. قال شيخ الإسلام: حتى إن أئمة أصحاب الأشعري المتأخرين كأبي حامد الغزالي وأبي عبد الله الرازي وغيرهما لما تأملوا ذلك وجدوا أن إثبات الرؤية لما قالوا بأن الله يرى لا في جهة قالوا لا يمكن، مستحيل، أنه لا بد يكون، إذا قلنا يرى لا في جهة مستحيل لأنه ما يرى إلا ما كان في جهة، وهذه القاعدة ما هي مضبوطة، يعني شكك توجد في شيء من إثبات الرؤية. فقالوا هؤلاء المتأخرون نعم، قال لما تأملوا ذلك عادوا في مسألة الرؤية إلى قول المعتزلة، وهو أنه لا يرى، وأن الرؤية معناها زيادة انكشاف في العلم، هكذا زيادة في العلم أو زيادة انكشاف في العلم، فرجعوا إلى تمعزلوا أبو حامد الغزالي وأبو عبد الله الرازي، تمعزلوا ومعزلوا ما تبقى من الأشاعرة. نعم، عادوا في مسألة الرؤية إلى قول المعتزلة أو قريب منه، وفسروها بزيادة العلم كما يفسرها بذلك الجهمية والمعتزلة وغيرهم، وهذا في الحقيقة تعطيل للرؤية الثابتة بالنصوص والإجماع. قال شيخ الإسلام: ومن المعلوم بدلائل العقول امتناع وجود موجود قائم بنفسه لا يمكن تعلق الرؤية به، مستحيل، ما من موجود لا بد أن تتعلق الرؤية به هكذا، لا بد أن يرى إذا كان موجود. نعم، قائم بنفسه لا يمكن أن تعلق الرؤية به. طيب، لا يمكن تعلق الرؤية به، لكن هؤلاء الأشاعرة المثبتة الذين وافقوا عامة المؤمنين على إمكان رؤيته، أن الأشاعرة انقسموا قسمين، قسم الذي هو أبو عبد الله الرازي ومن تابعه قال رجعوا إلى قول الجهمية لا يرى، إنما هي زيادة انكشاف في العلم هكذا أو زيادة في العلم، والقسم الثاني الذين قالوا يرى لا في مكان، باقي قسم ثالث وهو المتقدمين الذين قالوا يرى حقيقة وهما بالحسن الأشعري ومن تابعهم. قال: لكن هؤلاء الأشاعرة المثبتة الذين وافقوا عامة المؤمنين على إمكان رؤيته وانفردوا عن الجماعة بقولهم إنه يرى لا فوق الرائي ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا في شيء من جهاته، حتى لا يقولوا بيش بالمكان، لأنه لا يكون في مكان إلا جسم والأجساد متشابهة فيكون مجسمة، هذه شبهة. وهؤلاء قد وافقوا الجهمية في وجود موجود يكون كذلك، يعني موجود يرى لا فوق ولا شمال ولا تحت ولا خلف ولا أمام، وهذا يستحيل. وهذا القول أبعد عن الشرع والعقل من القول بإنكار الرؤية، الذي ينكر الرؤية أحسن حالا من الذي يقول إن الله يرى لا في جهة هكذا، لأن الذي ليس في جهة لا يرى أصلا، بل هذا فيه نوع من التخليط. نعم. قال: وهذا القول أبعد عن الشرع والعقل من القول بإنكار الرؤية، لأن قول من يقول هو فوق العرش وليس بجسم أقرب من قول من يقول لا هو داخل العالم ولا خارجه، لأنه نفاه أصلا. الذي يقول أن الله لا داخل العالم، لا داخل العالم ولا خارج، قال هو مش موجود، ليس له وجود أصلا. والذي يقول أن الله فوق العرش هكذا ونعم وليس بجسم أثبت ودخل في بدعة أخرى وهي نفي الجسمية، وهي لا تلزم نفيا ولا إثباتا. طيب، ومن شبه المعطلة في نفي الرؤية قوله تعالى لن تراني. من شبه المعطلة المعطلة في نفي الرؤية قوله تعالى إيش؟ لن تراني. قول الله تعالى لموسى لن تراني، والجواب عما احتجوا به من وجوه. إذن كم عندنا شبهات؟ الشبهة الأولى أن إيش؟ لا تزل رأسك عدي، ما هي الشبهة الأولى في نفي الرؤية عند المعتزلة؟ ها؟ هذا تفسيرها، ما هي شبهتهم من أجل أن الذي دفعهم يفسرها بهذا التفسير؟ لا يرى، ها؟ أنه لا يرى لأنه يستلزم. هم قالوا لا يرى، لماذا قالوا لا يرى؟ ليست الرؤية هي الرؤية بالعين الحقيقية، لماذا؟ يلزم من إثبات الرؤية بالعين أن يكون المرئي بجهة من الرائي، ولا يكون في، والجهة سمى حيز، ولا يكون في حيز إلا جسم، والأجسام متشابهة. فلو أثبتوا الرؤية لأثبتوا قالوا إن الله جسم فأصبحوا مجسمة هكذا. نعم. طيب، ومن شبهاتهم في نفي الرؤية أن الله استدل بقول الله تعالى لموسى لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. والجواب عما احتجوا به بهذه الآية من وجوه. الوجه الأول أنه لا يظن بكليم الله أو بكليم الرحمن ورسول الكريم عليه وهو موسى عليه السلام، ويسمى إيش؟ موسى الكليم هكذا. لا يظن به أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه، لأن الأنبياء أتقى الناس لله ويعلمون ما هو الذي يجوز أن يطلب من الله وما الذي لا يجوز. فلو كانت الرؤيا غير جائزة ما كان موسى يسأل شيء لا يجوز، لأن الأنبياء معظمون لله، وما رفعهم الله إلا لتعظيمهم لله عز وجل، واختارهم أنبياء وفضلهم. نعم. فإن هذا من أبطل الباطل ومن أعظم المحال أن يظن بموسى أنه يسأل ربه شيئا لا يجوز وهو الرؤية. فلما سأله الرؤية دل على أنها جائزة. فيا لله العجب كيف صار أتباع الصابئة والمجوس والمشركين عباد الأصنام وفروق الجهمية والفرعونية أعلم بالله تعالى من موسى بن عمران وبما يستحيل عليه وبما يجب عليه، وكيف صاروا أشد تنزيها لله تعالى منه. قالوا لا تجوز الرؤية، ولن تراني أي لا تجوز رؤيتي أبدا. كيف استجاز موسى يطلب شيء لا يجوز؟ نعم. الوجه الثاني مما يرد عليهم في الاحتجاج بهذه الآية لن تراني أن الله سبحانه وتعالى لم ينكر على موسى سؤاله أن يراه كما سيأتي، ولو كان هذا الطلب محالا أو لا يجوز لأنكره عليه. ولهذا لما سأل إبراهيم الخليل ربه تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى لم ينكر عليه، بل قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير، أقره وأمر كيف يفعل، علمه من أجل، إذن أجابه. فلو كانت الرؤيا لا تجوز لأنكر على موسى، ما أنكر عليه، كما أنه لم ينكر على إبراهيم. ولما سأل عيسى عليه السلام ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء لم ينكر عليه سؤاله هكذا، إذن طلبها جائز. ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه، لما قال إيش؟ قال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، نعم أنكر الله عليه سؤاله وقال إني أعظك يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هل تجدون أن الله قال لموسى لما سأل الآية: يا موسى لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون الجاهلين؟ لا، لأن الرؤية جاهزة جائزة. أما الغفران لابن نوح وهو كافر لا يجوز، لأنك لا يجوز الشفاعة للكفار. الوجه الثالث أن الله سبحانه وتعالى أجابه بقوله: لن تراني، ولم يقل إني لا أرى، ولا قال إني لست بمرئي، ولا قال إنه لا تجوز رؤيتي. والفرق بينهما ظاهر، هكذا فرق بين قوله لن تراني لأسباب ذكرها في نفس الآية، ولكن انظر إلى الجبل. إذا أردت تعلم لماذا أن لا تراني الآن، انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني، هكذا. نعم، فعلق رؤية إمكانية رؤية موسى بثبات الجبل، فإن ثبت الجبل ستراني، وإن لم يثبت الجبل فانظر حالك سيكون أضعف من ذلك بكثير. لكن لو كانت ما تجوز ما يحتاج إلى هذا الكلام، يختصر: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، لا تسألني ما ليس لك به علم. نعم، وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى مرئي، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى، سبب أننا ضعفاء لا نستطيع أن نرى، هكذا. الوجه الرابع أنه بيّن في نفس الآية بقوله: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، حتى تعلم ما هو المانع لك من رؤيتي، هو عدم قدرتك، لا أني تستحيل رؤيتي ولا تجوز وأنك طلبت أمرا مستحيلا، لا، ولكن ما تتحمل أنت، ما تحتمل. فأعلمه الله تعالى أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذه الدار، فكيف بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعف؟ لا يمكن يتحمل رؤية الله عز وجل. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وحينئذ فيكون الله تعالى وله المثل الأعلى أحق بأن تجوز رؤيته لكمال وجوده، ولكن لم نره في الدنيا لعجزنا عن ذلك وضعفنا، كما لا نستطيع التحديق في شعاع الشمس، ما تستطيع تنظر في عين الشمس بسبب إيش؟ تتعبك أصلا. نعم، بل كما لا يطيق الخفاش أن يراها، لا لامتناع رؤيتها، هي مرئية، لكن إيش قال؟ ولكن لضعف بصره وعجزه، كما قد لا يستطيع سماع الأصوات العظيمة جدا، لا لكونها لا تسمع، ولكن لضعف السامع وعجزه. ولهذا وردت في الأخبار في قصة موسى وغيره بأن الناس إنما لا يرون الله في الدنيا للضعف والعجز عند الناس، لا لأن الله رؤيته مستحيلة. والله سبحانه وتعالى قادر على أن يقويهم على ما عجزوا عنه، لكن الدنيا ليست دار جزاء حتى يقويهم على إيش؟ على النظر إليه، هكذا. كما أن الدنيا بما أنها دار عمل وليست دار جزاء، لم يسمح للإنسان أن يتزوج إلا بأربع بالكثير، هكذا، لأنها ليست دار خلود، ولأن الإنسان لا يطيق هذا إذا كان ما يتحمل ما تكفي زوجة واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث، وإلا فإن لم تعدلوا فواحدة. لكن في الجنة يعطيها الله عز وجل من الحور العين على قدر ما أعطاه من القوة على إتيان النساء في الجنة، هكذا. فلذلك يتقوى ويكون الخلق غير، كذلك البصر حالته تكون في الجنة غير ما هي في الدنيا، فيكون مهيئا مخلوقا قادرا على النظر إلى الله سبحانه وتعالى بما أودعه الله فيه من القوة والقدرة. الوجه الخامس أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرا مكانه، يقول لا تتزلزل، كن ثابتا أمام رؤيتي ويثبت، لكن الله ما أراد ذلك، وليس هذا بممتنع في مقدوره، بل هو ممكن، وقد علق به الرؤية، رؤية موسى معلقة بثبات الجبل. ولو كانت الرؤية محالا في ذاتها، مستحيلة في ذاتها، لم يعلق الله تعالى بالممكن في ذاته وهو استقرار الجبل، يقول له لا يجوز، لماذا يعلقه بالجبل هكذا؟ لكن لما كانت الرؤية جائزة علقها بالجبل بثباته هكذا، لكن لو كانت غير جائزة ما علقها بالجبل. لا يجوز رؤيتي ولا تسأل ما ليس لك به علم، هذا أمر مستحيل، نعم. الوجه السادس أن قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا كان هذا من أبين الأدلة على جواز رؤيته تبارك وتعالى، فإنه إذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله ولأوليائه في دار كرامته ويريهم نفسه؟ هذا أمر لا يقول به عاقل. إذا جاز أنه تجلى للجبل الذي هو مخلوق ليس له ثواب وليس عليه عقاب هكذا، فمن باب أولى هذا يدل على جواز تجليه لأوليائه ومحبيه هكذا الذين استطاعهم بالرسالة والنبوة والشهادة في سبيل الله والطاعة والعبادة والزهد. نعم. وأعلم سبحانه وتعالى موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. الوجه السابع أن ربه سبحانه وتعالى قد كلمه منه إليه بدون إيش؟ بدون واسطة هكذا، وخاطبه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه مخاطبه كلامه معه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ما دام أنه كلمه وأسمعه صوته لا يمتنع من إيش؟ نعم. ولهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم، وقد جمعت هذه الطوائف من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة بين إنكار الأمرين، فأنكروا أن يكلم الله أحدا أو يراه أحد، ولهذا سأله موسى النظر إليه لما أسمعه كلامه وعلم. يعني موسى لما سمع الكلام استجاز إيش؟ النظر، ما دام أنه يجوز كلمني ما في فرق بين الكلام وبين النظر هكذا. فموسى من حبه لله وازداد اشتياقا لما سمع صوته ازداد اشتياقا إلى النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، لكن الكلام جعل الله موسى قادرا على سماعه لحكمة، لأن الله يوحي إليه وهو يحتاج إلى أن يسمع الكلام في الدنيا من أجل يبلغ هكذا ولا لا. أما النظر فلا يلزم الآن لأنه ما هو مجرد، لا يستفاد منه إلا لذة النظر فقط، عرف الآن ولا؟ نحن نعبد الله وإن لم نره. نعم. وكذلك يمنع، كما أنه أعطى موسى القدرة على الكلام منع آخرين عن القدرة على سماع الكلام، منع آخرين من سماع كلامه هكذا، لأنهم لما ذا لما ووعدنا موسى وقومه كم؟ 30 ليلة لميقات، وأتممناها بعشر، جاءت في موضعين. الشاهد لما كلمه الله ما كانوا يسمعون إلا لما أراد الله أن يسمعهم سمعوا، عند ذلك تطمعوا فيش أرادوا الرؤية، لكن ما طلبوها تلذذا وتنعما واشتياقا كما فعل موسى، لا طلبوها إيش؟ تعنتا، قالوا لن نؤمن حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة عقوبة ماتوا. حتى قال موسى قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. فهنا قال إيش؟ رجع كل بني إسرائيل، أخذت رجالاتهم وكبراءهم والنقباء والذي يأتور وأرجع لهم بدون إيش أقول لهم؟ فرب العالمين رحمه وأحياهم له مرة أخرى بعد أن أخذتهم الصاعقة بذنوبهم وبإجرامهم. نعم. وأما قوله أين وصلنا؟ ولهذا سأل موسى النظر إليه لما أسمعه كلامه وعلم نبي الله موسى جواز رؤيته من وقوع خطابه وتكليمه، فيقول ما دام جاز أن يكلمني يجوز أن أراه، فأطلبه أن يريني وجه أتمتع بالنظر إليه، عرف الآن؟ لكن الحال أني قويتك على سماع الكلام لأنك تحتاج أن تسمع التشريع هكذا، وفي الكلام ستبلغ للناس، أما رؤيتي فلا تستطيع مع أني قادر أن أعطيك القوة، لأن الذي ما دام أن الله قادر أن يقوي موسى وأهل الجنة في الجنة على النظر إليه، من مانع أن يقويه الآن؟ لكن ما هناك داعي، والله أعلم بمصالح العباد والله أعلم من الذي يحتاجون إليه. فلو كانت في النظر إلى الله الآن مصلحة شرعية أو أن الله لو أراد ذلك لفعل، لكن رب العالمين يعطينا بقدر ما نحتاج، هو الذي يوجهنا، هو الذي يوجه الأنبياء هكذا ولا لا؟ فموسى ما طلب تعنتا وأني لن أبلغ إلا إذا رأيتك، لا، طلب شوقا، كما أن موسى إبراهيم قد بين أن الله الذي يحيي الموتى، لكن قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، من باب إيش؟ أريد أتمتع بهذا الأمر وإزداد إيماني فقط، لا أني أشك. قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي أو يزداد إيمانا. أما ما عندي شك أنك خالق السماوات والأرض، ولكن أراد إبراهيم أن يرى هذا الأمر. نعم. وأما قوله تعالى لن تراني فإنما يدل على النفي في المستقبل ولا يدل على دوام النفي تأبيدا. ولو طيب، ولو قيدت لن حرف لن، لو قيدت بالتأبيد، قال ولا يدل على دوام النفي ولو قيدت لن بالتأبيد، فكيف إذا أطلقت ولم تقيد بشيء؟ طيب لن تراني ما قيد إيش؟ ما قال لن تراني أبد الآبدين، ولا قال لن تراني حاليا، أطلقت هكذا، فهي لا تفيد التأبيد أبدا حتى لو قيدت، فكيف وهي لم تقيد؟ ما تفيد التأبيد. دلنا أن تقول إيش؟ تأتي عندنا قل لن آتي، واليوم الثاني آتي، كم إنسان يقول إيش؟ لن آتي اليوم، لن آكل الآن. طيب، قال الله تعالى ولم يتمنوه أبدا، مع إخباره تعالى عنهم أنهم يتمنون الموت في قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. هكذا هم في الدنيا لن يتمنوه، لأنهم أحب الناس إلى الدنيا، عشاق دنيا اليهود وهم كفار، ويوم القيامة ينادون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني ينزل علينا الموت، ما يريدون حياة، يرتاحون، لا يريدون نعيم ولا يريدون إيش، يريدون يرتاحون من العذاب، ما هم في حاجة لنعيم، المهم يخرجون، ومع ذلك تمنى. ولذلك قال ابن مالك في الألفية ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، فهي تفيد النفي المؤقت أو في حينه إذا كان الأمر يستدعي ذلك، وإلا مؤبدا لا تفيد. وهنا فائدة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلام السلف والأئمة كثير في مسألة الرؤية وتقرير وجودها بالسمع، أيش السمع؟ الكتاب والسنة، وتقرير جوازها بالعقل، وأن نفي جواز الرؤية مستلزم للتعطيل، أي تعطيل الله عز وجل والقول بعدمه، لأن الذي لا يراه هو العدم. وقد نبه السلف ومتكلمة الصفاتية على ما هو معلوم بالمعقول، أن من قال إنه تعالى لا يمكن، إنه لا يمكن رؤية الله، فقد لزمه أن يعطله ويجعله معدوما، لأنه إذا كان موجودا جازت رؤيته، إذا كان الله موجود تجوز رؤيته. نعم. قال ثم للناس هنا طريقان، أحدهما وهي طريقة أبي محمد بن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب وغيره كأبي الحسن بن الزاغوني، أن كل ما هو قائم بنفسه فإنه تجوز رؤيته، هكذا، هذا من أصحاب الأشاعرة، من أصحاب علم الكلام الكلابية، كل ما هو قائم بنفسه تجوز رؤيته، يردون على المعتزلة ويردون على إيش؟ أشاعرتهم المتأخرة الذين تمعزلوا وتجهموا. نعم، قال فإنه تجوز، لكنهم لم يلتزموا هذه القاعدة في سائر الأعراض والصفات، قالوا إيش؟ كل ما هو قائم بنفسه تجوز إيش؟ رؤيته، لكن ما قالوا كل ما هو قائم بنفسه فلا بد أن يتصف بصفات، ما التزموها، عطلوا الصفات وأثبتوا الرؤية، ولذلك خالفوا السلف، فكانوا إيش؟ كلابية صاحب علم كلام. الطريقة الثانية التي سلكوها وهي طريقة أبي الحسن الأشعري ومن تبعه، أن كل موجود فإنه تصح رؤيته، هذا إمامهم، إمام الأشاعر، كل موجود فإنه تصح إيش؟ رؤيته. نعم، سواء كان قائما بنفسه أو قائما بغيره، يعني سواء كان هو ذات هكذا أو كان صفة لغيره لا بد أن يرى. وقد سلك هذه الطريقة القاضي أبو يعلى بن الفراء وغيره من الحنابلة. هذا تلخيص كل ما تقدم من بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام تيمية، ومن كتاب إيش؟ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح أو نعيم الجنة أو صفة الجنة لابن القيم. طيب، كل ذلك. وهنا فائدة أخرى أيضا، وأنكرت المعتزلة رؤية الله تعالى وردت الآثار الواردة في الشرع الدالة على جواز الرؤية مع كثرتها وشهرتها. وشبهتهم في ذلك أن المعتزلة لما اعتقدوا انتفاء الجسمية عن الله تعالى شبهتهم الجسمية، لأن الذي يراه هو الجسم، فلو قالوا برؤية الله لكان جسم. نعم، قال اعتقدوا انتفاء الجسمية عن الله تعالى واعتقدوا وجوب التصريح بهذا الاعتقاد لجميع الناس، يعني صرحوا للناس بأن لو الذي يرى جسم إذن ليس هناك رؤية، ونشروا هذا المعتقد. وجب عندهم إذا انتفت الجسمية أن تنتفي الجهة، هكذا تنتفي الجهة، لأن إذا أثبتنا الجسمية أثبتنا الجهة، لأن الجسم لا يبدو يكون فين في جهة، فإذا نفينا الجسمية نفينا الجهة. وإذا قال وإذا انتفت الجهة انتفت الرؤية، ما هناك رؤية لأن الذي يرى هو جسم. نعم، لأن كل مرئي لا بد وأن يكون في جهة من الرائي، فلهذا المعنى اضطروا إلى رد الشرع المنقول وأعلوا الأحاديث بأنها أخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا تجب العلم مع معارضة ظاهر القرآن لهذه الأحاديث والآثار في نظر المعتزلة، وهي قوله تعالى لا تدركه الأبصار. قالوا مع أن هذه الأخبار ردناها لكونها آحاد تفيد الظن قد عارضها القرآن، وهو قوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهذا ليس استدلال بصحيح، لأن الله نفى إدراك الأبصار له وهي إحاطته به وهي إحاطتها به، وأما الرؤية ما نفاها، بدليل أنه قال تعالى عن قوم موسى لا قالش فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، هكذا نعم أثبت الرؤية ترى الجمع، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معيش ربي سيهدين، فهنا أثبت الترائي ونفى الإدراك، أي إنا لمحاطون بنا ومستأصلون، لكن قال قوله لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، ما قال لا تراه الأبصار، بل قال إيش وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، وأما الأشعرية فأرادوا الجمع بين الاعتقادين، يعني بين نفي الجسمية وبين إثبات الرؤية لما ليس بجسم، فعسر ذلك عليهم ولجأوا في ذلك إلى حجج سوفسطائية مموهة، وهي الحجج التي توهم أنها حجج وهي مجرد أكاذيب. ومن ذلك أن أبا حامد الغزالي أراد أن يجمع بين قول أهل السنة وبين قول المعتزلة، بين قول أهل السنة في الرؤية وبين قول المعتزلة في إيش عدم الجسمية وعدم المكان، وأراد أن يقرر أن كل مرئي في جهة من الرائي وليس هو جسما. هناك يقول لك أنا سأثبت لكم أن هناك مرئي في جهة من الرأي ومع ذلك ليس بجسم، كيف؟ قال بأن الإنسان يبصر نفسه في المرآة، نعم، وإذا وأن ذاته ليست منه في جهة مقابلة، وذلك أنه لما كان يبصر ذاته وكانت ذاته ليست حالة في المرآة التي في الجهة المقابلة له، فهو يبصر ذاته في غير جهة. لما تضع يقول إيش يصور لكم، شوف كيف يقرر مع العقيدة، يريد يلبس على الناس من أجل يبرر قاعدة المتأخرين من الأشاعرة يرى لا في جهة. كيف برر لنا هذه الأشياء السفس السفطة ما تدخل في العقل، هذه يرى لا في جهة. قال أضرب لكم مثال حتى يبرهن، قال أتي المرأة وقف أمامها وسترى نفسك، يقول هذا الذي أمامك أنت ترى نفسك لا في جهة، لأنك ما هو ذات هذا، هذه صورتك وليس ذاتا، إذن الله هكذا يرى لا في جهة. نعم، قال وكانت ذاته ليس حالة في المرأة التي في الجهة المقابلة فهو يبصر ذاته في غير جهة، وهذه مغالطة من أبي حامد، لأن الذي يبصر في المرأة إنما هو خيال ذاته فقط، والخيال لا شك أنه في جهة منه، مع ذلك هو في جهة أصلا. نعم، إذا كان في المرأة والمرأة في جهة منه، فما نفعت أبا حامد الغزالي هذه الصفصطة والقياس بمسألة المرأة، أنك فالراجح من ذلك قول أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، وأنه في جهة من الرأي، والجهة هذه ليست مكان وإنما هو العلو الذي هو العدم الذي لا يحوي جبار السماوات والأرض، بل الله عز وجل يحوي مخلوقاته ويحفظها بحفظه ورعايته، وهو بكل شيء محيط لا يحيط به مكان ولا يحيط به بصر ولا تدركه الأبصار. يرى نعم في جهة العلو على ما يليق بجلاله، والله أعلم، والحمد لله. في إشكال في الدرس راجعوا فرقوا ستفهمون إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال من المغرب يقول: أحسن الله إليك شيخنا، أحد الإخوة كلما حل فصل الربيع يأتيه مرض يختنق أنفه ويتعب في النوم، فقال لي على فصل الربيع يذهب بدون ما يرجع، فقلت له: هذا الكلام الذي قلت فيه شيء؟ فرد علي: هل ظهر لك من خلال ما قلت أني أشكو أو تضجر؟ رديت عليه: اصبر واحتسب. فقال لي: أنا لا أشكو. فقلت له: كونك تريد ذهاب فصل الربيع وعدم عودته هذا ليس من الصبر في شيء. شيخنا بارك الله فيكم، هل قول الأخ على فصل الربيع بدون رجعة هل هو من التضجر والشكوى، وهل ينافي الصبر؟ وهل ينافي الصبر؟ أفيدونا بارك الله فيكم. هذا ربما يحصل عند ناس كثير بدون قصد، يعني ما يقصد التضجر إلا رد قضاء الله عز وجل أو شيء، وإنما مثلا الشتاء يمر عندها هنا ما يخرج إلا وقد أتعبنا. لكن ما ينبغي يقول إيش نقول: ذهب الشتاء فلا رده الله، لأن ما ينفع هذا الدعاء، هذا دعاء بالباطل. نعم، لأن الشتاء والصيف والخريف والحر والبرد مخلوقات مأمورة من الله سبحانه وتعالى، فهذا كالذي يسب الريح، الريح لا تسب الريح فإنها مأمورة، نعم، ما لها ذنب. والشتاء ما له ذنب، مخلوق من مخلوقات الله، ولا تنافي بين كنا نتعب من البرد ونتضجر منه ونسأل الله أن يدفع برده عنا وحر الحر عنا، لكن ما نسب بردا ولا نسب شتاء، وهذا ينافي الآداب الإسلامية، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من فرنسا يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، سيستضيف أحد المساجد عندنا كل من مشاري العفاسي وعدنان عبد القادر الكويتي وعثمان الخميس وخالد العلي لإقامة محاضرات حول موضوع التوحيد، فما واجبنا نحو من لم يعرف حالهم؟ وهل تأذنوننا حفظكم الله بنشر جوابكم وبارك الله فيكم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أما من ذكرت عثمان الخميس ما أعرفه، أظن له كتاب، فما أدري أهو سروري أو سلفي، والذي يظهر من ذم أنه كما يقال إيش عن المرء: لا تسأل وسل عن قرينه، إن المقارن بالمقارن يقتدي. فما دام أنه يمشي مع من مشاري العفاسي فهذا يدل على انحرافه، ومشاري العفاسي منحرف، مغني، لا أقول منشد، مغني، موسيقار، نسأل الله السلامة والعافية، فاسق، يغني للنساء ويقلب رأسه كأنه عبد الحليم حافظ وذلك المغنين والمغنيات، لا فرق، إلا أن عنده لحية، نعم، متزين باللحية فقط والثوب، وإلا فهو مغنٍ من المغنين ومطرب من المطربين، نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، كان وما زال يحفظ القرآن، وأنعم الله عليه بالقرآن الذي هو معجزة الله الخالدة، والذي هو أفضل ما يعطاه العبد إذا أضاف إليه التقوى والورع وحسن الطريقة والمنهج السلفي الصحيح. وإلا فماذا يا عبد الباسط؟ مبتدع حليق ومع ذلك يحفظ القرآن أو يتلو القرآن، المنشاوي، وكم من حافظ، وكم من صوفي، وكم من ربما ملحد قبوري يحفظ القرآن. نعم، أنا ذكرته، فأقصد مشاري العفاسي من أهل البدع، من إخوان المسرفين ومن المطربين والمغنين والمغنيات، وهؤلاء الذين معه الذي يظهر أنهم ما يسيرون إلا على طريقه، فلا ينبغي الحضور لهؤلاء وإن ادعوا أنهم ينشرون التوحيد. نقول لهم: اكفونا شركم، وكفوا عنا حزبياتكم، وكفوا عنا بدعكم وأناشيدكم ومناكيركم، ونحن بخير، والتوحيد سيسر الله عز وجل له رجالا ينشروه. فهم الآن من باب يلمعون أنفسهم، يمهدون، يذهبون ربما للمغرب من باب ذر الرماد على العيون، فرنسا يذهبون إلى هناك من أجل إيش؟ باسم نشر التوحيد، وهم في الحقيقة ربما في الجلسات الخاصة ينشرون الحزبيات، ربما ستكون هناك سهرات خاصة في غير وقت الدروس، وأناشيد بلا شك أسمعنا صوتك وهات لنا من هذه المقاطع. فهؤلاء أهل منكرات وأهل باطل وأهل حزبيات، لا يجوز الحضور لهم، ولا ينبغي الجلوس في دروسهم وحلقاتهم. نعم، فيجب على أهل العلم أن من بلغ من علم بأنهم ذاهبون أن يحذر منهم، وأن ولا يجوز لمن كان يخاف على دينه وعلى منهجه أن يحضر لهؤلاء ولو درسا في التوحيد. والدليل على ذلك، قد يقول قائل ما المانع؟ لماذا حذر من الأناشيد؟ حذر من حضور الحفلات، حذر من مخيماتهم، حذر من الرحلات الإخوانية، لكن ما المانع؟ درس توحيد ما فيه شبهة، أن تكونوا منصفين. سيدرس كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب النجدي. نقول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى مرة دخل عليه رجل في المسجد وقال يا إمام أقرأ عليك آية، قال ولا نصف آية، قال آية، قال ولا نصف آية. فانطلق قال إما أن تقوم أو سأقوم. فقالوا له يا أبا فلان، ما أذكر كنية محمد بن سيرين، ما يمنعك أن تسمع آية؟ قال إني أخشى أن يحرفها فيقع في ذلك في قلبي فلا أستطيع أن أتخلص منها. فهو قال نقرأ آية. ونحن نقول هؤلاء إذا قال قائل ما المانع تحضر لهم درس توحيد آيات وأحاديث، نقول يخشى أن يدسون السم في العسل، يخشى أن يدس السم في العسل والحزبية ومنكراتهم في درس التوحيد وفي الجلسات، فمن يخلص المسلمين والحاضرين من هذه الشبهات؟ فلا يجوز الحضور لهؤلاء. ونقول هناك رجال من فضل الله عز وجل ينشرون التوحيد. لماذا أخواننا من فرنسا ما يستقدمون السلفيين؟ عندك الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى، عندك أخونا الشيخ عرفات يستقدمونه من المدينة، عندك أخونا الشيخ محمد بن غالب، عندك أخونا أسامة العتيبي طالب علم فلسطيني في المدينة من طلاب الشيخ عبيد، مستفيد طالب علم مستفيد منه، يذهبون به إلى فرنسا من أجل يدرس. هذا أخ قوي كنت أرى يأتي يدرس في جدة، يأتي كل أسبوع يدرس في المدينة كتاب التوحيد كذا. فهو أخ طالب علم مستفيد يذهب أيضا، طلبوه يذهب فرنسا يدرس ويعلم. الأخ عسام العتيبي يذهب ويدرس هناك أفضل من هؤلاء، سلفي والحمد لله وزكى من أهل العلم من طلاب الشيخ عبيد، هو خير ما لا أقول بكثير، بل هو سلفي والحمد لله. نعم، ولا يأتون بهؤلاء المنحرفين ويأتون بهؤلاء الحزبيين المغنين وما عندهم شبهات، يأتون بأهل السنة والجماعة أفضل. لا يجوز الحضور لهؤلاء والله أعلم. نعم، ينشروه. نعم ينشر، نعم ينشرون هذا الكلام. ما تكلمنا إلا لأنه أمر معروف ناهي عن منكر، ما سببنا أحدا. والذي عنده والذي يدافع عن شاري العفاسي ومن سار على شاكلته فليبرز يدافع عنهم. شاري العفاسي يعتبر فضيحة على المسلمين، مغني يحضر لها النساء والرجال كاسيات عاريات باسم الدين ويغني يعرض الصلاة في إلا صلاتي. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالصلاة، الله يقول حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، وجاءت آيات وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الصلوات. يأتي مشاري العفاسي يرغب المسلمين في الصلوات إلا صلاتي بهذا الكلام، تصبح نغمات ويغني للصلاة من أجل قال لك يرغب الفساق من هم على شاكلته. هذا تحريف للدين وهذا إفساد للدين، أننا نعرض الإسلام في أغاني ونرغب الناس الصلاة. وأيضا مفتون بنفسه، هو يأتي عنده مستأجرين من مصر، عنده استوديو وصالة وكأنه رجل، كأنه استوديوهات عجمان الخاصة للنشر والتوزيع في الإمارات، عنده استوديو وكاميرات تلحقه وهو ذاهب إلى المسجد جاي. هذا داعي لله، هذا فاسق، ما هو داعي لله عز وجل، هذا رجل باحث عن الشهرة وممثل، يصبح إلا ممثل. نعم، كاميرات وراه رايح جاي والكاميرا أمامه وهو يغني ويقرأ قرآن ويهز رأسه ويفعل حركات. نسأل الله السلامة والعافية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول أحسن الله إليكم، ما هي المنظومات العلمية التي تنصحون طالب العلم أن يعتني بحفظها؟ وبارك الله فيكم. المنظومات بعد أن تحفظ كتاب الله عز وجل، تحفظ رياض الصالحين حفظك الله، لأنه لا بد الأهم بالأهم، هكذا تحفظ بلوغ المرام، عندك الأحكام الصغرى والكبرى أنت يسر، ثم تحفظ المتون، متن كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي، الأصول الثلاثة، كشف الشبهات، ما إذا من الله عليك بالحفظ تحفظ هذه الأصول. نعم، حتى تتدرج في العلم، ثم تحفظ مثلا في المنظومات البيقونية، تحفظ الحائية، تحفظ ماذا لامية شيخ الإسلام ابن تيمية، تحفظ الألفية لابن مالك، وهكذا المنظومة التدرج في العلم، ما تأخذ الأكبر فالأكبر، نعم، لكن تبدأ تدرجا في العلم وتؤصل علم تأصيلي، تبدأ في بالأصغر ثم الأكبر وهكذا حتى يفتح الله عليك، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من فرنسا، يقول: شيخنا، في بعض المساجد تقدم خطبة الجمعة قبل الزوال، ونصلي صلاة الجمعة قبل وقت أذان صلاة الظهر، فما حكم ذلك؟ وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الزوال؟ وبارك الله فيكم. هذا بلا شك من المسائل الفقهية المعروفة في كتب الفقه، فبعض أهل العلم يرون جواز الصلاة قبل الزوال هكذا، وأن الظهر يبدأ من قبل الزوال صلاة الجمعة، فهذا جائز ومن الخلاف السائغ، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وأخذ به فيما أذكر الحنابلة. والأكثر من أهل العلم يأخذون بأن صلاة الجمعة تبدأ من بعد الزوال، فالأمران جائزان، ولكل بلد ما يناسبها، والله أعلم. إلى هنا.